إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا المسجد المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته وفي دار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، فطر الإنسان بطبيعته على حب المال. قال الله جل جلاله: زين للناس حب الشهوات من النساء والأموال. وقال جل جلاله: وتحبون المال حبا جما. وقال جل جلاله: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فطرة الناس جميعا مسلمون وغير مسلمين على حب المال، وهذا أمر فطري، لا أقول حلال أو حرام أو ممدوح أو مذموم. وكذلك بفضل الله عز وجل، كلما يزداد بنا الزمن والوقت، كلما نرى شبابا من هذه الأمة تزداد عندها الغيرة والحرقة على هذا الدين. ولو جلست معه وسألته بصراحة لقال لك وأقسم وهو صادق أنه يحب خدمة الدين. وهذا نراه بفضل الله عز وجل الآن في هذه الفترات بين شبابنا وأهل مساجدنا. ولكن هنالك عائق يمنع هذه الجموع من الشباب والرجال، حتى النساء والأخوات والكبار والصغار والأغنياء والفقراء، من أن يتقدموا لخدمة الدين. ما الرابط بين أول الخطبة وبين ما قلت؟ ما الرابط بين حب خدمة الدين والحركة له وبين حب المال؟ هنالك عائق مهم أحبتي في الله، لابد أن نقف وإياكم معه ضمن هذه السلسلة المباركة، سلسلة المثبطات عن الحركة للدين، ألا وهو الخوف والهاجس من الفقر، وخصوصا عندما تربطه بخدمة الدين. يعني اسمحوا لي أضرب بعض الأمثلة اللي ربينا عليها وسمعناها مرارا وتكرارا بين كبارنا وفي شوارعنا وغير ذلك. من هذه الأمثلة: الدين يا ابني ما بطعم خبز، صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح. الدين ما بطعم خبز. يعني واحد من هالشباب اجت عنده الهمة والحرقة لا يروح يطلب علم، لا يتعلم شريعة، لا يتحرك بعض الأيام في سبيل الله، يدعو فلان، ينفق من وقته وماله لخدمة الدين. فتجد المخلصين المحبين له، ما عم بتكلم عن اللي هن ضد أعداء الإسلام، لا لا أبدا، أتكلم عن أقرب الناس إليه، وقد يكون من أهله وإخوانه وأقاربه وجيرانه، فيأتون إليه بصفة الناصح الأمين، إني لك ناصح أمين. وين رايح يا عمي خير؟ شو عملنا؟ وين رايح؟ إلى أين تذهب؟ تملب أمور دنياك. طب من قال أن الذي يريد أن يخدم الإسلام ممنوع يهتم بأمور دنياه؟ ولكن إذا رتب أمر دنياه وآخرته، إذا جعل موازنة بين هذه وتلك، أين المانع وما الخطأ؟ لا أبدا. دين وخدمة الدين هذا كله لا يطعم مالا. وما الأصل في ذلك أحبتي في الله؟ الأصل في ذلك أننا ظننا مع مرور الأوقات أن الدين وظيفة، فصارت وظيفة الدين تقارن مع باقي الوظائف. يعني لو بدنا نيجي عند الشاب اللي تخرج من المدرسة والآن بده يختار اختصاصه الجامعي، فيأتي إليه الناصح أمين يقول له طب، هندسة، كذا كذا كذا، إذا ذكر له أمر الدين، لا لا، هذه لا تطعم خبزا، لا تذكرها. أولا، من الذي سمح لك أن تضع الدين بين سلم الوظائف؟ من قال الدين وظيفة؟ من قال، عذرا بالكلمة بين قوسين، المشيخة وظيفة؟ من قال هذا الكلام؟ وهل لفظ الشيخ كان مصطلحا موجودا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم؟ جاب النبي مجموعة من الصحابة وقال لهم بدي وظفكم وظيفة المشيخة، انتوا الآن موظفين وفي راتب آخر الشهر، هل يحق لأحد أن يضع المشيخة أو خدمة الدين إن صح التعبير تحت الوظائف؟ بسبب هذا الفهم المغلوط الذي تربت عليه الأمة لسنوات طويلة، فصار أمر الدين وخدمة الدين من الأمور التي يتوجس منها كثير من الناس، ويمنعون أبناءهم وإخوانهم ومن يعرفون ومن يحبون عن أي خدمة يقدموها للدين، تحت حجة أنا خايف عليك تخسر مستقبلك. لذلك أحبتي في الله، لابد أن نفند هذا العائق الذي يقف في فكر وعقول كثير من شباب الأمة الذين أعلموا وأتيقنوا أنهم مخلصون ويريدون خدمة الإسلام والتقديم للإسلام بشتى الوسائل والأنواع. لذلك أحبتي في الله، لابد دائما في مثل هذه الأمور أن نراجع المعتقدات الأصلية التي تربت عليها الأمة. من الأمور الخاطئة التي تربت عليها الأمة ربط الدين بالأمور المادية. كيف هذا الكلام؟ كم من شاب، وأنا سأضرب بعض الأمثلة والأمثلة كثيرة، كم من شاب أنفق، راح طلع $100 من جيبته أنفقها، انتظر وين الشيخ قاعد يخطب وإنفاق وإنفاق والله بعوض وبيعطيك، ما جاش $1,000 مع أساس الحسنة بعشر أمثالها، وين الألف؟ الثاني غض بصرا عن امرأة حسناء وانتظر مباشرة البديل المادي، أن تأتي واحدة أخرى ليخطبها بأجمل منها أو غير ذلك، ما جاء هذا الأمر. والثالث يحافظ على صلوات الجماعة وصلوات الجمعة وغير ذلك، تكبيرة الإحرام، وضيق الله عليه في الرزق. يا عمي كيف وقاعدين يحكوا المشايخ خطب الجمعة والدروس والمحاضرات وصلاة، واللي بحافظ واللي بواظب وسيأتيه وسيعطيه وسيبارك له، عم نصلي ونحافظ صرنا سنين وضاق علينا الرزق، والآخر بنى شيئا أو والأمثلة على ذلك كثيرة، وأظنكم جميعا قد تخطر ببالكم هذه الخواطر، وقد تمر على قلوبكم هذه الهواجس. هذا ما سببه أحبتي في الله؟ سببه أن إبليس الملعون وشياطين الإنس معه بيّنوا للناس وحاولوا أن يقنعوا الناس أن ننتظر المردود المادي. يقول ابن تيمية رحمه الله: إذا لم تشعر بالعمل الصالح بانشراح في الصدر وراحة في النفس فاتهم نفسك فإن ربك شكور. ماذا يعني هذا الكلام؟ يؤكد لك أن المردود المؤكد الذي لا بد أن تأخذه بعد العمل الصالح هو راحة النفس وطمأنينة البال لا المردود المادي. فالمردود المادي ليس عبرة لقبول العمل أو رده، لأن الله تعالى لا يعطي الدنيا لمن يحب فقط، بل يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب. لذلك قد يقول قائل: هاي أنا مواظب على كذا وكذا وكذا، وفلان متفلت من الطاعات والأعمال، انظر كيف يأتيه الرزق، وأنا اللي بحافظ واللي فعلت ما يأتيني شيء. ومن قال لك أن المردود لابد أن يكون؟ قد يكون نعم، وعندما يتكلم في الخطب أو تقرأ هنا أو هناك نعم قد يأتيك، وهذا في صريح القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس لازما. أما اللازم انشراح الصدر وطمأنينة البال بعد العمل الصالح. لا بد عندما تجاهد للدين وتقدم للدين أن يهديك الله ويشرح صدرك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لنهدينهم. جاهدت لإقامة شيء من أوامر الله عز وجل، فالله تعالى سيهديك. لذلك أحبتي في الله، عندما يتصحح عندنا هذا المفهوم منصير ما منسأل أنا شو إلي إذا بدي أخدم الدين. الآن لو يطلب من أي أحد أي عمل بغض النظر ما هو أن يقدم شيء للدين، فأول سؤال، وهذا يعذر فيه كثير من الشباب لأنه ما كذا تربوا، شو إلي؟ شو بتعطوني؟ شو إلي بالمقابل؟ طب أنا والله بدي أترك زوجتي وأولادي وشغلي وعملي، لو لبعض الوقت بدي أقدم شيء للدين، أي شيء، طب بالمقابل ماذا لي؟ لماذا تسأل هذا السؤال؟ أصل هذا السؤال خطأ. أنا أنتظر المردود الروحي والأخروي عند ربي جل جلاله الذي وعدني به ربي جل جلاله، ولا مفر منه ولا أدنى شك فيه، هو طمأنينة البال إن كان العمل مقبولا والقبول عند الله جل جلاله بالجنات. لذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم كانت هكذا سياستهم في خدمة الدين. في سورة الشعراء وحدة يا إخواني في الله 5 مرات نفس الآية تكرر على لسان 5 من الأنبياء، نوح وصالح وهود ولوط وغيرهم: وما أسألكم عليه من أجر. قال علماء: هذه المن في اللغة العربية تعني التبعيض، يعني ولا أي مقابل لخدمة الدين. وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. ولا أسألكم عليه مالا، أعطوني أتحرك للدين. يا فلان قدم، شيخ بتطعم الأولاد أنت؟ يا فلان الدين بده، شيخ أنت بتدير بالك على المحل؟ يا ابن آدم أنفق أنفق أنفق عليك. عندما كلفنا تكفل بنا، حاشا لرب كريم عطاؤه واسع. كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض ولم يغض ما في يده وعرشه على الماء، خزائنه ملأ لا تنفد. لو اجتمع الإنس والجن من آدم إلى آخر رجل وطلب كل واحد مسألته وأعطى كل واحد مسألته ما نفدت خزائن الله. هل يعقل أن يكلفك ولا يتكفل بك؟ هل يعقل أن يكلفك للحركة للدين وتظن للحظة أن الرزق أو المال أو الزوجة أو الولد قد يضعف أو تقل الأرباح أو غير ذلك؟ والله لو أسديت خدمة لمخلوق وكان مقتدراً مادياً لعوضك وقال لك أنت تركت وتركت من أجلي، والله لا أعوضك، كل شيء خسرته أعوضك. أنت فرغت من وقتك للدين، أغلقت دكانك لساعات لوقت محدد للدين، تركت زوجتك وولدك للدين لوقت محدد، والله تعالى يتركك؟ لذلك عندما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لو أردت نساء زوجناك، ولو أردت ملكا لملكناك، ولو أردت مالا لأغنيناك فكنت من أغنانا. عرض جميل يا شيخ، منيح، دين ودنيا، نخدم هالدين كمان بيطلع لنا شوية دنيا منعبي هالجيبة، أين المانع في هذا الأمر؟ قال أبدا، ما أسألكم عليه من مال، أي خدمة مقابل خدمة للدين لا أريدها. أستبدل الباقي بالفاني؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أبدا. فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا الأمر حتى ردوا ما شرع لهم. والقصة معروفة، الصحابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام هذه حصتك من الغنائم، يعني ما عم يتفضل عليك الآن، هذه حصتك، هذا حقك من المال. قال هذا لي؟ قال نعم لك، هذا الله تعالى شرعه لك. قال أنا ما بايعتك على هذا. طب ماذا تريد؟ من أول البيعة وبعد جديد في الإسلام فهم من أول لحظة أن خدمة الدين من دون مقابل، دون مقابل مادي، من دون مقابل دنيوي، خدمة الدين الذي يعوضني عليها هو الله مباشرة، إن أجري إلا على الله. يوم واحد من أهل الدنيا يضرب على صدره، بس ضربه موضوع عندي يا فلان، وين رايح تارك؟ قال ما فلان خلاص قال الموضوع عنده. مطمن يعني؟ نعم مطمن طبعا، فلان يجلس على مبلغ كبير من المال، طبعا مطمن، هو ضرب على صدره وقال عندي. الله يقول إن أجري إلا على الله، تحركوا للدين والأجر على الله مباشرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رب الصحابة على ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا بيعتني؟ بدي يشوف، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم شو الموضوع عندك، على ماذا بيعتني؟ قال يا رسول الله بايعتك على أن يدخل سهم منها هنا ويخرج منها هنا، على أن روحي لله، جسدي لله، كلي لله. فقال صلى الله عليه وسلم اذهب فإن صدقت صدقك الله. وعندما جمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم الشهداء ومروا عليه، جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأحضروه إليه، فوجد صلى الله عليه وسلم السهم دخل من نفس المكان الذي أشار إليه وخرج من نفس المكان، فقال صدق الله، فصدقه الله. أسأل الله يجعلني وياكم من الصادقين يا إخواني. لذلك أحبتي في الله، قد يقول قائل بعد هذا الكلام يا شيخ طب الحمد لله ننفق الآن أكثر من 95% من نفقات الأمة على شو؟ أنا أتكلم عن اللي بينفقه ليس من لا ينفق، على إطعام الفقراء والمساكين، وهذا أمر مندوب وأمر فيه أجر عظيم لا يعلمه إلا الله. ولكن هل يا ترى فقه الإنفاق فقط هكذا؟ وأنا قلت هذا مرارا سابقا ونعيده ونكرره، هل فقه الإنفاق أن تخرج شيئا من جيبك وتطعم فقيرا فقط؟ وما أحوج الفقراء في هذا الزمان لهذا، ولكن لا، هذا قسم من الإنفاق، إنفاق على الفقراء، ولكن هنالك قسم آخر اسمه إنفاق على الدين. الشيخ مش عم نفهم كيف يعني إنفاق على الدين، ليش على الفقراء والمساكين مش من الدين؟ نعم، ولكن الذي فصل لي طرق الإنفاق هو الله جل جلاله. فقال جل جلاله: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة الآية. شو يعني في سبيل الله؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري في الحديث الذي يرويه أبو سعيد الخدري: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ كيف أنا بدي أعرف أعلى مستويات الأعمال اللي هي في سبيل الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أعلى مستويات الإنفاق: من أنفق لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من أنفق على فقير أو مسكين هذا في سبيل الله كذلك. ولكن أعلى مستويات الإنفاق، دلنا يا شيخ ما هي أعلى مستويات الإنفاق؟ أن تنفق ليقام الدين. أمثلة على ذلك بكل صراحة ووضوح، كم حزنت ويحزن إخواني عندما نسافر إلى دول الخارج اللي تعد بتراتبية الدول أقل من لبنان بكثير، لا أكاد أجد مسجد إلا بجانبه مدرسة قرآنية دينية. وهذه المدارس من يقوم عليها؟ من الذي أنفق عليها؟ من الذي بنى هذه المدارس؟ عذرا منكم يا أخواني في الله، ومع تقديرنا واحترامنا لبعض المدارس الإسلامية، مدرسة إسلامية على الطريقة الصحيحة 100% في لبنان لا يوجد. إن يتخرج طالب يكون قائدا للإسلام لا يوجد. مراكز استشفاء للأمة حتى لا تنام وتبكي وتموت بعض النساء والرجال على أبواب المستشفيات لا يوجد. نهب من كل ما أوتوا من قوة لمن يريد أن يدخل مستشفى. إذا ما في لك ضمان ولا وزارة ولا تأمين ولا مش عارف شو بصير فيك على المستشفيات، أو غير ذلك من المعاهد أو المدارس أو الجامعات أو المستشفيات أو المكتبات أو غير ذلك. من الذي ينفق على الأمة؟ أين مشاريع الوقف في الأمة؟ من سمع عن الوقف؟ من بين أمور الوقف لنا؟ ما هو الوقف؟ هو أن تبقي أصل الشيء وتجعل منفعته فقط للدين. تذهب للخارج، هذا أوقف مبنى، هذا أوقف أرض، هذا أوقف محل. قال يا شيخ هذا المحل اجعلوه لهذا المسجد، وهذا المبنى اجعلوه لطعام هؤلاء الفقراء، وهذه الأرض ازرعوها وأخرجوا ما فيها لاستشفاء هؤلاء الفقراء. وذلك قال أوقفوا هذا من أجل طلبة العلم الشرعي الذين فرغوا أوقاتهم لطلب العلم ولخدمة الدين. وذلك قال أوقفوا، أين الأوقاف التي توقف من رجال وأغنياء الأمة؟ يحدث أحد القضاة في الرياض فيقول: كان لي زميل من أغنى الأغنياء، تقريبا ثروته تجاوز 90 مليون دولار، فكنت دائما أقول له: يا فلان اكتب الوصية، لأنه بالوصية بتكتب أوقف كذا وكذا من أجل كذا وكذا، وهذا يوضع هنا وهذا يوضع هنا. فيقول: إن شاء الله إن شاء الله، ويؤخر. وفجأة جاء خبر وفاته، وكان ما جاوز 60 من عمره، وكان بصحته وقوته ما جاوز 60 من العمر. فيقول العالم الذي يعني يحدث بهذه القصة، فيقول: فذهبت للعزاء ويعني حاولت أن أستفيد من فرصة ضعف الأولاد بحالة وفاة أبيهم وميولهم لأن يجعلوا شيئا عن روح أبيهم، وعلمت بالمبلغ، ويقول الشيخ: وعلمت بالمبلغ الذي ترك للأولاد، فجمعت الأولاد وقلت: شو رأيكم في هذه القرية لا يوجد مسجد، ما رأيكم نأخذ من كل ولد منكم 200,000، كل واحد ما يقارب 30 مليون دولار، 200,000، ونجعله مسجد عن روح أبيكم. الأول قال: إن شاء الله إن شاء الله. والثاني قال: يا شيخ والله أنا عندي ديون كثيرة وما أستطيع أن يعني أنجأ سد هالديون اللي عندي. والثالث قال: نتفكر في الأمر ثم نتواصل معك. ثلاثة الذي تعب كل عمره من أجلهم ما استعدوا أن ينفقوا بعض المال ليوقفوه على أبيهم؟ ألا تترك لك شيئا بعد وفاتك حتى يكون أجرا يعمل وينمو لك عند الله جل جلاله بعد وفاتك؟ لذلك أحبتي في الله، لابد أن نتيقن أنك أنت لابد أن تقدم ما عندك والباقي عند الله، لأنه قد يقول قائل: يا شيخ يعني ما في اليد حيلة، إن صح التعبير. أقول لك أنت قدم ما عندك والله يعطيك ما عنده. أختم بهذه القصة في البخاري. في غزوة الأحزاب النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يضرب صخرة كبيرة، فنزل إلى الخندق ليضرب، فعندما نزل ظهر وكشف بطنه، فرأى جابر رضي الله عنه على بطنه 3 حجار من شدة الجوع. الآن الدين عم يطلبني، هذه خدمة للدين وأنا ما عندي شيء. فذهب مباشرة إلى زوجته وقال: يا زوجة ماذا عندنا؟ قلت له: بعض الشعير وعندنا عنزة صغيرة أعزكم الله. قال: طيب أطبخيها واذبحيها وأنا سأذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وأقول له يأتي مع بعض النفر. فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وكلمه في أذنه، قال: يا رسول الله تأتي ومعك نفر أو نفرين؟ ادي نفر أو نفرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا جعلت، ماذا فعلت يا جابر؟ قال: يا رسول الله عندي عنزة صغيرة وبعض الشعير طبخته لك. قال: طيب اسبقني. ثم التفت صلى الله عليه وسلم إلى الجيش وكان أكثر من 1000، قال: يا أيها المهاجرون والأنصار، إن جابر يدعوكم للطعام. يا حبيبي، فسمع جابر الكلام وبدأ يركض إلى زوجته وقال: الحقينا. شو الأمر يا جابر؟ رسول الله دعا الجيش، دعا الجيش. قلت له: نفر أو نفرين؟ 1000، كيف يأكل 1000؟ فانظروا إلى المرأة الصالحة، ما سبته ويعمل ويساوي فيك، أنت فضحتنا. لا لا، قالت: يا جابر أنت قلت له؟ أنت قلت له شو في عنا أكل في البيت؟ قال: نعم. قالت: لا تخف، فلن يضيعنا الله. هذه المرأة الصالحة. قال: فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي وراء 1000، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزاحموا، فليدخل 10 10. فكان يدخل 10، والنبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم تفل في الطعام، وفي رواية أخرى وضع يده على الطعام وأخذ يطعم 10 10. قال: وأنا أنظر للطعام والله ما ينقص، والله لا يزيد. فأكل 1000 وأكل أهل الدار ووزعنا على الجيران. أنت قدم ما عندك. إيانا كلنا أن يقول أحد منا: يا شيخ هذه مش مهمتي، أنا الله يعيني بس يصير معي ملايين بقدم. لا لا أبدا، جابر هذا ما عنده قدمه لله، فالله أعطاه ما عنده. أنت قدم ما عندك والله يعطيك ما عنده. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه من القول والعمل وحسن الختام عند انتهاء الأجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. كما دائما أحبتي في الله نقول ونردد: لا بد أن يكون الخطاب الديني موافقا لأحوال الأمة. فحتى لا يقول قائل: يا شيخ لو تسمع أحوال الناس وشكاوى الناس في الطرقات وفي الأسواق وفي المحلات والتجارات لسمعت العجب العجاب، الكل يشكو، لا أشغال لا أعمال لا وظائف، الحركة الاقتصادية مشلولة، وانت جاي تقولنا قدموا للدين وتحركوا للدين ولا تخافوا من أرزاق. حديث حقيقة عندما سمعته استغربت منه كثيرا وأثر بي كثيرا، وأظن أن أكثركم ما سمعه. والحديث رواه الترمذي بسند صحيح. جاء نفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون له غلاء الأسعار، أسعار ارتفعت، طعام مرتفع، العمارات، البيوت، إلى غير ذلك من الأمور التي نسمعها كلنا اليوم، والتي لا تكاد تجلس في مجلس إلا الكل عم يشكي من نفس الأمر. فانظروا إلى الموجه المعلم صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم، عند الآن عم ينتظروا الحل، حل غلاء الأسعار. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسحر، إن الله هو المسحر القابض الباسط الرزاق. ما معنى هذا الكلام؟ شيخ، كيف الله هو المسحر؟ هؤلاء الناس هن اللي رفعوا الأسعار. يوجد أمور تراها بالظاهر وهنالك أمور بالباطن. اسمع أخي الحبيب، عندما بخل الناس وظن الناس بالدرهم والدينار، وفي زماننا بالليرة والدولار، عندما ظن بهم الناس عن خدمة الدين، سلط الله تعالى على الأمة أعداء منها تسومها سوء العذاب، تسرق منها أموالها. بس هاي المعادلة باختصار، عندما أعيدها: ظن الناس، خبأ الناس، بخل الناس بالدرهم والدينار والليرة والدولار، والله أمرهم بذلك وقال: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فعندما خبأ وظن الناس وبخل بهذا، سلط الله على الأمة أناسا منها وفيها الذين يأخذون أموال الناس اليوم منهم وفيهم ومن جلدتهم. قال: سلط الله تعالى على الأمة أناسا منها وفيها تسرق أموالها، إما أن تنفق الأمة أموالها بطيبها ورغبتها والله يحفظها من أعدائها ويعطيها الأجور، وإما أن تبخل الناس بالإنفاق في سبيل الله للدين، إنفاق الأوقات وإنفاق الأموال وإنفاق الأنفس. فالله يهيئ ويسلط على الأمة من يأخذ منها أموالها حتى ترجع إلى ربها. وصدق حبيبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. نسأل الله تعالى أن يرفع عنا الذل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا. آت نفوسنا تقواها، وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مأسورا مظلوما من أسار المسلمين إلا فككت أسره يا رب العالمين. اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين. اللهم كن مع إخواننا المسجونين يا رب العالمين. اللهم كن لهم معينا يا رب العالمين. اللهم كن مع أهليهم وإخوانهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة المباركة مظلوما إلا نصرته، ولا مجاهدا إلا أيته ونصرته، ولا داعيا في سبيلك خارجا في سبيلك لتبليغ دينك إلا وفقته وأيته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا إلهنا ويا رجاءنا ويا سامع دعاء أنا ويا واسع الفضل والمغفرة يا الله، اللهم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. حبب لنا إنفاق أموالنا وأنفسنا وأوقاتنا في سبيلك، ولا تجعلنا ممن بخل عن إنفاق المال يا رب العالمين. هذا وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.